القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. في تحرزه عن الأنجاس والأخذار تعويض على النظافة ووسيلة إلى سلامة الحواس، وفي اجتماع المصلين على أدائها متجهين إلى قبلة واحدة متساوين في صفوف واحدة، توثيق للألفة وباعث على التعارف والتعاون. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والدعامة الثالثة إيتاء الزكاة، وذلك بإعطاء الأغنياء في كل عام مرة نصيبا من مالهم الذي آتاهم الله من فضله لسد حاجة الفقراء والمساكين ومعونة الغارمين وأبناء السبيل. ولله في هذه الزكاة حكمة بالغة جمعت بين إنصاف الأغنياء ورحمة الفقراء، فاشتراط نصاب معين يكون ما دونه عفوا، واشتراط نمائه ومضي الحول عليه، وتحديد القدر الواجب بنسبة يسيرة، وتعيين موعد الأداء بانقضاء الحول. كل هذا مراعا فيه العدل وإنصاف ذي المال حتى تكون زكاته من ثمار أمواله لا من رؤوسها، وتكون رحمته بالفقراء من فضل ما آتاه الله، وفيها شكر لله على النعمة وتربية لعاطفة الرحمة، وشكر النعمة يزيدها المولى عز وجل. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والرحمة بالناس تستل من قلوبهم الأضغان وتغرس بدلها المحبة والمودة، فلا يحقد فقير على غني ولا يطمع محروم في غير ماله، وفيها علاج النفس من داء الشح وتطهيرها من أضرانه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والدعامة الرابعة صوم رمضان، وذلك بالإمساك عن الطعام والشراب والامتناع عن الشهوات شهرا في كل عام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي هذا رياضة للنفس بكبح جماح شهواتها، وابتلاء للعبد ليعرف مبلغ احتماله المشاق وصبره على ما يكلفه به مولاه، وفيه إشعار المطرفين بألام البائسين ليقدروا نعمة الله عليهم ويعطفوا على المحرومين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدعامة الخامسة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وذلك بقصد البيت الحرام بمكة مرة في العمر للطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة بعد الإحرام والتجرد من الثياب والاكتفاء بإزار ورداء. وفي هذا الحج تتعارف الشعوب الإسلامية وتشعر النفوس بالإخاء والمساواة، فكلهم عار الرأس سترته إزار ورداء، لا فرق بين غني وفقير وعبد وأمير. وفيه تعظيم المسلمين لمهد دينهم وذكرى أول أمرهم، وفيه عدة مصالح اجتماعية ومنافع اقتصادية. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها الإخوة المستمعون، من هذا يتبين أن قواعد الإسلام الخمس إنما هي دعائم لمصالح الناس وأسس تبنى عليها سعادتهم، وكل قاعدة منها عماد لأمهات من الفضائل وسبيل إلى خير الدنيا والآخرة لو رعاها المسلمون حق رعايتها وألموا بأحكامها وأسرارها وقاموا حق القيام بواجباتها. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.